بالعدل يطالبه، ولو كان رب المال يبغى يفرق يطالبه. نعم لازم. واعلم أن عقد المساقات لازم من الطرفين. من الطرفين نعم. ولو خرج ولو خرج تم الكلام دحين. تم الكلام دحين مسألة ثانية. ولو خرج الثمر مستحقا كأن أوصى بثمر النخل المساق عليها، فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله. شوف باعي النخل، داعي النخل كأنه مات أوصى قبل موته، قال إذا مت يكون هذا الثمر لفلان وكان أقل من الثلث من ماله، بشرط أن يكون قدر الثلث من ماله أو أقل. وهذا العامل اشتغل طول السنة، لما جاء آخر السنة جاء الموصى له، قال يا أبوي هذا الثمر نزل جاب عمال ونزل الثمر، ليه يا أبوي؟ قال الموصى لي عندي شهود عندي صد. والعامل فين يروح؟ يأخذه من تركة الايه، تركة المساقي صاحب الشجر أجرة مثله. هذا لو المدة اللي يشتغلها كم مثله يشتغل؟ 1000-2000 يأخذ التركة. فلو خرج ولو خرج الثمر مستحقا لإنسان كأن أوصى الكافر التمثيل كأن أوصى قبل موته صاحب الايه، صاحب النخل أو صاحب العنب، كأن أوصى بثمرة النخل المساق عليها، فللعامل على رب المال أجرة المثل لعمله. يطالبه، يحكم له القاضي بأن هذا يا جماعة جيبوا 2-3-4 من أصحاب المهنة، أصحاب البساتين، هذا العمل كم يؤدى؟ قالوا 4-10 زي ما يقولوا، هي خذوا من التركة حقتهم الأجرة. نعم. فصل في أحكام الإجارة. شوف رحمه الله ما تركوا من البيت، الله يجزيهم عنا خير الجزاء، اجتهدوا وأخذوا كل من رسول الله مقتبس، غرفة من البحر أو نشفة من الدين. نعم. فصل في أحكام الإجارة، وهي بكسر الهمزة في المشهور. إجارة مو أجارة، إجارة. وحكي ضمها أجرة، أجارة، وهي لغة اسم للأجرة. الأجرة أنت تسكن في البيت بكم؟ 2000 هذا يسمى أجرة، إجارة. نعم. وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. أنت تسكن في الرومة من محرم إلى آخر الحج بـ10,000 ريال أو بـ2,000 ريال أو بـ3,000 ريال، هذه الأجرة، هذه الأجرة على منفعة. ما هي المنفعة؟ السكنة. المنفعة السكنة، ومنفعة السكنة أنت ما في بيت درب، ما في مراد، ما في شمس، منفعة مو باع في البيت، هذا مو بيع، هذا بيع منفعته، بيع على منفعته، هذه الأجرة. نعم. وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد. الرشد لابد أن يكون رشيد، لا يكون مجنون الذي يؤجر، والمستأجر لا يكون مجنون، لابد أن يكون رشيدا ولا يكون صغير. نعم. وعدم الإكراه. وعدم الإكراه. نعم. وخرج بمعلومة الجعالة وبمقصودة استئجار قفاحة الجعالة يقول من رد علي مالي الذي ضاع له كذا، أو رد علي عبدي الضائع أو كذا، أعطيه ثلث ثمنه. ثلث ثمنه مو معلوم، لكن في الإجارة هنا لابد أن تقول 10 ريال، 20 ريال، 1,000 ريال، 2,000 ريال، غير معلوم. وأما في رد الضائع يقول من رد الشيء فلان له ثلث، ما ندري الثلث هو ايش، الثلث هو قدره. نعم. طيب. وخرج بمعلومة الجعالة. الجعالة، الجعالة اللي نسميها حلاوة، شيء الإعلان الذي يحصل هذا حقي أنا أعطيله أعطيله يعني أعطيله حق التعب، لكن لم تبين، أو أعطيله ثلثه. شوف عندك الجعالة في الحاجة يجبون. قوله الجعالة أي لأن المنفعة فيها مجهولة، مجهولة. رد العبد الآبق، إيه ما يدري العبد الآبق، حتى اللي بيروح يجيبه ما يدري، هو يجيبه من محل قريب ولا يجيبه من محل بعيد، شوف ما يدري. نعم، بخلاف الأجرة، الأجرة منفعة معلومة على أنك تسقط من محرم إلى آخر السنة في هذا الموضع، مفهوم. لكن الجعالة ما ترد عليه، ربما يتقيب في كيلو واحد، ربما يتقي في 10 كيلو. نعم، طيب. وبمقصودة استئجار تفاحة. وبإيه؟ وبمقصودة استئجار تفاحة. خرج. وخرج بمقصودة. وخرج. وبمقصودة استئجار تفاحة. ما بي وخرج. وخرج بمعلومة الجعالة وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها. لشمها أحتاج منها قال التفاح لقى أنا شمها. هذه منفعة مقصودة؟ لا، ما هي منفعة مقصودة، ما هي منفعة إيه؟ مقصودة. لابد أن يكون منفعة مقصودة. بس وخرج أحد عنده خرج من الأرض وخرج